Mai. الصوت كويس في حد سامعني؟ الصوت كويس؟ السلام عليكم. الصوت كويس؟ الصوت كويس. طيب الحمد لله رب العالمين، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بنبدأ إن شاء الله في تصحيح تلاوة سورة ياسين بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله النهارده نبدأ الآية كام؟ كل واحد يبدأ يجيب المصحف بتاعه والقلم الرصاص اللي في إيده ونستعد بإذن الله علشان نبدأ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الأخت اللي بتعتذر الأمر سهل جدا إن شاء الله، مش بينا اعتذارات ولا حاجة. الحمد لله أخت بالقرآن ابتديت التركيز والمتابعة، ده شيء طيب جدا جدا. يلا مستعينين بالله سبحانه وتعالى، يلا نشتغل إن شاء الله ونبدأ في الآية 55 من سورة ياسين. نصحح الآية، نصحح الآية. أنا هقرأ وحضراتكم تقولوا لي الخطأ بتاعي فين. أنا هقرأ وحضراتكم تقولوا لي الخطأ بتاعي فين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الحاء مرققة، نعم خطأ. وإيه كمان؟ الحاء كان لازم ترقق عن كده. والآه إن أصحاب، أصحاب المفروض أصحاب، إن أصحاب. ثم ده الخطأ الأولاني. الخطأ الثاني فين؟ يبقى الألف اللي هي الهمزة، الهمزة مرققة والحاء مرققة والألف اللي بعدها. برافو عليك، كان قصدك الألف اللي بعدها، الألف تتبع ما قبلها إن كان ما قبلها، اللي بعدها يعني بعد الحاء. الألف تتبع ما قبلها إن كان قبلها حرف مرقق مثل الحاء. أصحاب الماء، ماء. جاء، الجيم مرققة. طيب لو قبلها حرف أصلا مفخم تبقى طاء، طائعين. نعم. طيب ده قلنا كده. هل في حاجة ثانية؟ كان في خطأ كبير تاني، خطأ لحن جلي، لحن جلي يمكن أخطر من أصحاب. حاولت إن أنا أقرأه، حاولت إن أنا أقع فيه. أقول تاني؟ حاضر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الحمد لله رب العالمين. مش لي حاجة جميلة جدا جدا. في الياء طولتها شوية، لا يعني كنت بحاول ان تبقى ايه، ان شاء الله ما تعمدت هذا الامر يعني. طيب في عندنا اربع خمس حاجات. في عندنا التنوين بتاع فين؟ طب انا قلت في شغل فاكهون. اختنا امر الله يفتح عليكي، الغيم مضمومه، ودي عندنا اشكاليه كبيره جدا جدا، ان بناخد ودننا واخده على القراءه اللي احنا عاملينها. احنا واخدين على كلمه ايه؟ شغل، شغل. انا عندي شغل البيت. طيب بس ده ما ينفعش في القران، القران وخصوصا ان احنا مواضع دول فيها ايه؟ المواضع ديت بتلاقي ان اهل الكوفه اللي فيهم حفص، اللي منهم حفص، مختلفين في الكلام عننا. طيب خلاص ايه؟ في شغول، في شغول فاكهون. يمين لسانك يعتاد عليها، وين؟ ودنك تعتاد عليها وعلى سمعها. طيب انا عاوز ايه تاني؟ مين يجيب لي كلمه حط مخالف فيها عن طريقتنا احنا في الكلام في اهل مصر؟ حد يجيب لي نموذج كده لكلمة احنا واخدين عليها بوضع معين وهي بتجيلنا بحاجة تانية. طيب اتفضلوا فكروا براحتكم. المفروض اصلا ان ايه هتمر عليكم وانتوا بتقرأوا في الورد بتاعكم باستمرار. ها طيب في سورة المزمل كده قال تعالى: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا. قرأت صح ولا خطأ؟ قرأت خطأ. اولي النعمة، النعمة احنا اخبارك ايه؟ والله في نعمة والحمد لله. انت عاملين ايه؟ نعمة من ربنا، نعمة، النون مكسورة، النون مكسورة، حتى في واحدة نسميها نعمة. انما طيب هنا القراءة جت في القرآن نعمة، النعمة عاملة زي ايه؟ زي سعة، سعة وليس سعة. واخدين بالكم؟ انا عايش في سعة، لا انا عايش في سعة. طيب ايه كمان؟ بمود، في بمود. احنا عندنا نقول ايه؟ بيوت، نكسر الباء. ليه؟ لان بيتي، بيتك. انما في القرآن بو، بيوت، في بيوت اذن الله ان ترفع. طيب كويس، تعالوا ناخد الاية الثانية: هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. السؤال: الارائك ما الحكم التجويدي فيها؟ الارائك مد متصل يواجب يمد بمقدار اربع حركات. برافو عليكي، برافو عليكي. وطبعا في ظلال، خد بالك ايه؟ في ظلال، في ظلال. طيب ثم ننتقل للآية 57: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ها، لهم فيها فاكهة. عاوز توصية، عاوز توصية. جميل، في الآية اللي قبلها في ما تقوليش ايه؟ هم وأزواجهم في ظلال، ولكن في ظي حرف الظاء، نعم، إظهار الميم الساكنة. لهم فيها، لأن هنا موضع بيتم بيحصل فيه الإخفاء غصب عنك وأنت بتقرأ وتطلع لهم فيها، لهم فيها. إنما اقفل الشفتين كده وقول إيه؟ لهم فيها، نعم. طيب ثم ننتقل للآية 58: سلام. طيب سلام، ولا خلاص بقى، سلام قولا من رب رحيم. ناخد بالنا من هنا ايه؟ اختنا بتقول لنا خد بالك البيت اللي انت قلت عليه، هجيب لك المتن اهوت: واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد، فاعرفي. نعم. طيب سلام قولا من رب الرحيم، هنا في حاجه غنه مميزه، الغنه هي وايه المميز فيها؟ سلام قولا من رب الرحيم. هل كده الصح ولا الصح؟ سلام قولا من رب الرحيم. ها المفخمة، برافو عليك، الغنة المفخمة هي الصح. لان احنا قلنا فوق الالف يتبع ما قبله، لو اللي قبله مرقق يبقى الالف مرققة، لو اللي قبله مفخم يبقى الالف مفخمة. طيب الغنة اقول ايه في الغنة؟ اقول ان الغنة بتتبع ما بعدها، ان كان ما بعدها حرف مرقق فتكون الغنة مرققة، وان كان ما بعدها حرف مفخم يكون ما بعدها تكون الغنة مفخمة. نعم، الله يفتح عليكم. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. ها عايزين توصية واحدة، تقول لنا توصية في ايه اختنا؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون. الجيم تقلقل، نعم، المجرمون. وانتوا الاثنين واخدين بالكم منها، بس انا برضه بسأل اهتديت، قالت ايه؟ قالت القلقلة بتاعت الجيم المجرمون. طيب وانا احب ايه؟ وقالت ان الياء حرف لين، فين الياء حرف اللين؟ وامتازوا اليوم ايها المجرمون، لا انا عندي هنا الياء الواو في اليوم. وامتازوا اليوم، نعم نعم، حرف لين، نعم. طيب حرف اللين عامل ازاي؟ اقول انا بقى معلومه من عندي، حاضر اقول المعلومه اللي عندي، ان حرف اللين هو عباره عن واو او ياء ساكنه وكان قبلهما مفتوح، واو او ياء ساكنه وكان ايه ما قبلهما مفتوح. طيب الحمد لله. ثم ننتقل للآية 60. الآية 60 التوصية اللي أقولها في الآية 60 قبل ما نبدأ إن ياريت تحاول تجيبها في نفس واحد، ياريت تحاول تجيبها في نفس واحد لأن الوصل أولى. طب نحاول هما نحاول. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى ايه نقول التوصية دي، وطبعا هنا ده مش انجاز ولا حاجة لان هي سطر سطر وكلمتين، فده بتعتبر من الايات اللي مش طويلة، اللي مش طويلة. الاية طويلة مثلا نبدأ نقول الاية طويلة من عند ثلاث اسطر او ما بعد ثلاث اسطر، انما الاية اللي سطر وسطر ونص وسطرين ما تعتبرش طويلة على اهل الاداء والناس اللي متعودة واللي بيتمرنوا باستمرار. طيب يا بني ادم، ما نوع المد؟ يا بني آدم، مد منفصل ما شاء الله، مد منفصل يمد المقدار، كمل كمل الإجابة. مد منفصل يمد المقدار أربع حركات وهو جائز، وهو جائز نعم. طيب ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أسأل سؤال، إنه لكم إيه الحكم التجويد اللي بين الكلمتين؟ مد صلة صغرى ومد مرضى حركتان. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليك. عدو مبين، ما نوع الحكم؟ عدو مبين، إدغام بغنة، إجابة سليمة. ننتقل للآية 61. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. طيب أنا أعمل إيه؟ السؤال الأول سؤال مميز شوية، لو أنا وطبعا اختباري، لو عاوز أبدأ بالكلمة اللي بعد وأن أقول إيه؟ أبدأ بها إزاي؟ بالضم معقولة؟ أختنا أمال بتقول لي تبدأ بالضم، يعني تقول اعبدوني يا إزاي بس؟ طب هقول إيه؟ اعبدوني ينفع؟ أنا بقول إيه؟ أنت حضرتك قلت بالضم، أه طبعًا وده الإجابة الصحيحة إن هو بالضم، إنما الخطأ إيه؟ الخطأ إن حد يبدأ يقول إيه؟ اعبدوني، اعبدوني، ده خطأ، إنما الصح إن نبدأ نقول اعبدوني بالضم. ليه بالضم؟ ليه بالضم؟ أنا قدامي فعل دلوقتي بالكسر خطأ، نعم، ليه بالضم؟ أبدأ بالضم ليه؟ الحرف الثالث مضموم، إجابة صحيحة. أنت اديتلنا قبل كده، جيتي قلتي لي بيت قبل كده، أنا أقول لك في تحفة الأطفال، أنا أقول لك بيت في الجزرية، وأبدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. طيب، ننتقل للآية 62. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. لا المفروض قلنا ايه نجيبها طالما سطر واحد نجيبها مع بعض. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. حد يقول لنا حاجة، حد يقول لنا حاجة، ممكن ناخد ايه؟ ناخد فلم صيغة استفهام، افلم، نعم ما شاء الله، افلم تكونوا، افلم، يا سلام، وبتقول لنا ايه على فكره حته فنيه متخصصه، يعني ولا قالت قرقره الدل، ولا خد بالك من اللام بتاعه اضل، ولا خد بالك من ده، ولا جبلا، انما افلم ثلاث فتحات ورا بعض، افلم عشان تطلع بصيغه السؤال. الله يفتح عليكي. الايه 63. هذه جهنم التي كنتم توعدون. قولوا لي حكم واحد من احكام النون الساكنه والتنوين. كنتم حكمها الاخفاء، نون ساكنه اتى بعدها حرف التاء ويكون بالتالي حكمها الاخفاء. الله يفتح عليكم. جميل. الايه 64، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قولولي حاجة، قولولي حكم في هذه الآية. جميلة. ترتوك لم اصلوها، لان ايه الصرب هتقوم جايبة اللام اللي وراها اصلوها، والصح بتاعها اصلا اصلوها. نعم. تعالوا للآية 65، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طبعا كان المفروض اخد نفس اقوى من كده، انا قدرت غلط وقيمت غلط، يعني كان المفروض ايه ان ناخد النفس اقوى من كده عشان نكمل بالايه. ما بحبش ابدا ان حد يجي اخر الايه ويبقى مش قادر يقول ايه ويكمل ايه وقاعد. لا، ده قران، حتى اخر كلمه قران لازم تحافظ عليها. اليوم نختم، خدوا بالكم من اليوم نا، اليوم نختم على افواههم المد المنفصل وتكلمنا ايديهم المد المنفصل وتشهد ارجلوهم، ارجلوهم ناخد بالنا منها، تفخيم الراء ومد الواو اثنين او اربعه، تفخيم الراء ومد الواو دي ايه؟ ده تكفرون لسه. طيب ارجلهم دينا، اختكم امال بتقول لك ايه؟ ارجلهم دينا من ساكنه ادب بعدها حرف الباء، خدوا بالكم، ويكون حكمها الاخفاء مع الغنه. طيب الله يفتح عليكم. ننتقل للايه 66، ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ايه ما رأيكم في التلاوة؟ طبعا يراعى ترقيق الميم في كلمة لطماء. نعم، والسين كمان ما طلعتش صاد، انا حاولت ان انا اطلعها صاد، يعني هو الحمد لله والشكر لله انا بذل مجهود كبير وبتعب بفضل الله عشان اقرا خطأ، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. يعني في ناس بتتعب عشان تقرا صح، الحمد لله انا بحاول يعني ايه اجتهد. لا طمسنا، لا طمسنا، مسنا يعني ايه؟ عارفين كده حد مس حاجه، مسنا هي كده لانها مرققه، وبعدين تحط لا طا، لا طمسنا، ده كده ده يهمني قوي قوي، تاخدوا بالكم منها جدا. يعني الايه 67، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. هنا في توجيه، كلمتين قولوا لي التوجيهات اللي فيها. التاء في استطاعوا، الله يفتح عليكي، والله كنت لسه هقول قولوا لي توجيهين في كلمه استطاعوا وفي كلمه لمسخناهم. فعلى طول كلمة فما استطاعوا، احنا عارفين ان التاء لما تيجي جنب الطاء تعمل لك مشكلة كبيرة جدا، عاملة زي ايه؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، دي اتنين طاء. طب نعمل ايه؟ يا ابني خلاها يعني اضبط شوية، حاضر يا شيخ. أفتطمعون يا ابني دي اتنين تاء. طب نعمل ايه يا شيخ؟ تعمل كده اهوت أفتطا، يبقى كذلك هنا ايه؟ فمست فمستطا، يبقى ذا الفرق بينهم ان شاء الله. ولما سخناهم ما تخلاش لما سخناهم، لما سخناهم خلاها لما سخ، لما سخناهم. طيب ننتقل الى 68، ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. نعم، الله يفتح عليكي. ايوه كده، نعمره السكون نعمر مر هو ساكن عامل زي فرعون وطبعا كلمة ايه ننكسه ننكسه. جميل الله يفتح عليكم. الآية 69 وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لا هجيبها تاني عشان ما احبش القراءة كده. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. له إن هو ما الحب مد تبصر بس هأسأل السؤال يا أم عبد الرحمن الله يفتح عليك ورب العالمين. الحمد لله والشكر لله كل ما اقرأ معايا بعد ما نشتغل مع بعض مدة 6 شهور سنة والله بخاف أقرأ قدامهم لأن خلاص ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيبقى خلاص أتقنهم بيقعدوا قاعدين بقى من كده وإيه وما يعني خلاص قاعدين كل حد يعلق على حاجة ويمسكها ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم يا رب العالمين ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن. الآية الأخيرة قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قولوا لي ايه قولوا لي لينذر ايه الحكم اللي فيها لينذر الفاء نعم من ساكن ادى بعدها حرف الذال الفاء من كان الفاء برضو طيب حيا ويحق ادغام نعم ادغام دغنة جميل ادغام دغنة طيب القول فيها باب في التجويد حرف لين وماشي لا فيها باب في التجويد اسمه ايه القول اسمه باب اللمات اللام الساكنة بناخد باب اللامات اللام الشمسية واللام القمرية واللام الاسم واللام الفعل و و و ونفضل شغالين في اللامات مش كده يبقى باب اللامات. طيب الحمد لله رب العالمين كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا هذه الصفحة وان شاء الله رب العالمين اللقاء القادم نخلص سورة ياسين ونبقى منتظرين اقتراحاتكم ان شاء الله رب العالمين عشان نشوف نشتغل ايه. منتظر اقتراحاتكم ان كان سواء على واتس او على اي وسيلة من وسائل التواصل واتس او فيس او تليجرام وبعدين نعمل ايه نشوف كده ان شاء الله وجزاكم مثله. نقرأها حاضر اختنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني